شرحين عمدة الفقه، ولا نزال فيما يتعلق بباب الفدية. وقد سبق أن الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى قد قسم الفدية إلى قسمين. القسم الأول هو ما يجب على وجه التخير، ما يجب على وجه التخير، ونشرع إن شاء الله تعالى اليوم في القسم الثاني وهو ما يجب على وجه الترتيب، ما يجب على وجه الترتيب، أي أن الفدية لا ينتقل فيها الإنسان من نوع إلى آخر إلا إذا فقد الأول، لا ينتقل الإنسان من نوع إلى آخر إلا إذا فقد الأول، بخلاف النوع الأول فإنه مخير بينها جميعا، فأيها فعل فقد أجزاءه. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: الضرب الثاني على الترتيب، وهو هدي التمتع يلزمه شاة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، وفدية الجماع بدنة، فإن لم يجد فصيام كصيام التمتع، وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة ودم الفوات والمحصر يلزمه دم، فإن لم يجد فصيام 10 أيام، ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة، إلا أن يكون قد كفر عن الأول فعليه للثاني كفارة. كمل. وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة، والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه، وسائر المحظورات لا شيء في سهوه، وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم، إلا فدية الأذى يفرقها في الموضع الذي حلق فيه، وهدي المحصر ينحره في موضعه، وأما الصيام فيجزئه بكل مكان. قال الشارح رحمه الله: الضرب الثاني على الترتيب، وهو المتمتع يلزمه شاة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، لقوله سبحانه: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. نعم، هذا أول نوع من الأنواع التي تكون فيها الفدية على الترتيب، وهو الهدي الذي يطالب به المتمتع. والمتمتع هنا أعم من التمتع المعروف، ولكن المتمتع هو من جمع بين العمرة والحج، فقد ذكرنا أن كل من القارن والمتمتع كلاهما عليه هدي، وهذا الهدي هو هدي شكران، لأن الله سبحانه وتعالى امتن عليه بالجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة، فكلاهما تجب عليه شاة. نعم. بقوله سبحانه: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. مسألة: وفدية الجماع بدنة، فإن لم يجد فصيام كصيام المتمتع، لما سبق من إجماع الصحابة، وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة بالقياس على البدنة الواجبة بالوطء. نعم، قال: وفدية الجماع بدنة، كذلك فدية المجامع الذي جامع أهله فإنه تجب عليه بدنة، فهذه البدنة متعينة لا ينتقل عنها إلى الصيام إلا إن لم يستطع أن ينحرها، إن لم يجد من المال ما يشتريها به ثم ينحرها، فإن عجز عن ذلك هنا ينتقل إلى الصوم، فلا يجوز له أن يبتدئ بالصوم، لا يجوز له أن يبتدئ بالصوم. قال: وفدية الجماع بدنة، فإن لم يجد فصيام كصيام المتمتع، يعني أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. نعم. قال: وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة. مر معنا في هذا الباب أن الذي ينزل مع المباشرة بدون جماع ما الذي عليه؟ ها؟ طيب، وذكرنا كذلك أن الحكم الثاني ما هو؟ أن عليه شاة دون البدنة، قول ابن عباس رضي الله عنهما. فعلى هذا القول تكون البدنة كالحكم كمثل هذا الحكم الثاني، أنه تكون عليه شاة. تذكر خلاف في هذه المسألة. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة: وكذلك الحكم في دم الفوات، لأن عمر رضي الله عنه قال: قال لهبار بن الأسود: لما فاته الحج إذا كان إذا كان عام قابل فاحجد، فإن وجدت سعة فهدي، فإن لم تجد فصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، إذا رجعت إن شاء الله. رواه الأثرم. وعنه: لا هدي عليه، لأنه لو لزمه هدي لزم المحصر، لازم المحصر هديان بالفوات والإحصار، والأول أصح، لأنه قول عمر وجماعة من الصحابة. وعنه: لا قضاء عليه إن كانت نفلا، فيخرج الهدي في عامه، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. نعم. قال: مسألة: وكذلك الحكم في دم الفوات. ما المقصود بدم الفوات؟ هو أن يحرم الإنسان بالحج ثم لا يدرك عرفه، هو أن يحرم الإنسان بالحج ثم لا يدرك عرفة. رجل سافر وأحرم، ولكن لسبب أو لآخر تعطل، فما دخل مكة إلا بعد أن انتهى الناس من عرفة، هذا قد فاته الحج، فماذا يفعل مثل هذا؟ هو الآن محرم. فالصواب أنه يجعلها عمرة، يتحلل من إحرامه هذا بعمرة، ثم يكون عليه دم. والمقصود هنا بالدم الشاة، ثم عليه أن يحج من قابل، هذا الذي ثبت أن عبد الله بن عمر أفتى به. وكذلك روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن زيد بن ثابت أنهما قال: في من فاته الحج يحل بعمرة ويحج من قابل، يحل بعمرة ويحج من قابل. إذن ثبت عن عمر وعن زيد بن ثابت وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم الفتوى بذلك، أنهم أفتوا بذلك. ثم إن هذه الشاة إذا لم يجدها فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. الرواية الأخرى أن الفوات لا هدي عليه، الفوات لا هدي فيه، فإذا أولادم عليه، فإنه إذا فاته الحج ليس عليه شيء. هذه واحدة. ثم قال: رجحوا أن الأول أصح، قال: لأنه قول عمر وجماعة من الصحابة. وكذلك قال في رواية أخرى أنه لا قضاء عليه، يعني قلنا أنه ما الواجب عليه؟ عليه الدم وأن يحج من قابل، هذا هو معنى القضاء. فعندنا في المذهب أن هناك رواية بأنه لا دم عليه، وهناك رواية أخرى أيضا أنه لا قضاء عليه. قال: وعنه لا قضاء عليه إن كانت نفلا، يعني إذا كان يحج غير حجة الإسلام، أو يعتمر غير عمرة الإسلام على القول بوجوب العمرة وهو الراجح، إن كان يحج على سبيل النافلة أو يعتمر نافلة، فهنا لا قضاء عليه، ولكن مباشرة يحل بعمرة وليس عليه شيء، ولا يجب عليه أن يحج من قابل. أما إذا كانت فرضا، سواء كانت حجة أو كانت نافلة، فهنا يجب عليه القضاء. وعلى هذا حمل الفقهاء الذين رجحوا الرواية الثانية، حملوا الروايات التي جاءت عن الصحابة، حملوا الأمر بالحج من قابل أن هذه كانت حوادث أعيان لمن كان حجهم حج الإسلام. واضح يا إخوة؟ إذن بهذا أجابوا عن أثار الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة: والمحصر يلزمه دم، فإن لم يجد فصيام 10 أيام لقوله سبحانه: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه يوم حصروا في الحديبية أن ينحروا ويحلقوا ويحلوا، فإن لم يجد صام 10 أيام، لأنه دم واجب للإحرام، فكان له بدل ينتقل إليه كدم المتمتع والصيب واللباس. نعم. قال: والمحصر يلزمه دم، وهذا بنص الكتاب، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وقد جاء عن علي بن أبي طالب وجمع من الصحابة والتابعين أن ما استيسر من الهدي هو الشاة، أن ما استيسر من الهدي هو الشاة. قال والمحصر يلزمه دم، فإن لم يجد فصيام 10 أيام لقوله سبحانه وتعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه يوم حصروا في الحديبية أن ينحروا ويحلقوا ويحلوا، وكان نحرهم هنا لما معهم من الهدي، من كان معه هدي ذبحه في المكان الذي أحصروا فيه في الحديبية، أن ينحروا ويحلقوا ويحلوا، فإن لم يجد صام 10 أيام لأنه دم واجب للإحرام، فكان له بدل ينتقل إليه كدم المتمتع والطيب واللباس. قالوا إلا في حالة واحدة، إن كان قد اشترط. فأما المشترط إن أحصر ليس عليه شيء، الذي أصابه الإحصار إذا كان قد اشترط هذا مباشرة، حيث أحصر حيث منع، على اختلافهم في معنى الإحصار، بعضهم جعل الإحصار فقط في العدو، وبعضهم قال هو أعم من ذلك، وهذا هو الراجح أنه أعم من مجرد الإحصار في العدو، فهذا ليس عليه شيء. أما الذي لم يشترط فهذا الذي يجب عليه الدم، فإن لم يجد فيكون عليه الصيام. قال الشارح رحمه الله مسألة: ومن كرر محذورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة. نعم عفوا. طيب في الآية لم يذكر الصيام صحيح؟ ذكر في الآية ولم يذكر؟ ها؟ هذا ذكر في الذي بعدها، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. طيب ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا. إذن الصيام ذكر في ماذا يا إخوة؟ في فدية الحلق، ليس في فدية الإحصار. طيب فمن أين جئنا بالصيام في حالة عدم وجوده؟ هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، قال لأنه دم واجب، إذن هناك تعليل، لأنه دم واجب للإحرام فكان له بدل ينتقل إليه كدم، فقاس دم الفوات في وجود بدل الصيام عنه على بدل فدية الأذى، كما أن فدية الأذى لما فقد الإنسان الدم انتقل إلى الصيام، قاس عليها كذلك فدية الإحصار، مع أنها ما ذكرت في الآية، إنما ذكر الصيام فقط في فدية الأذى. ومن هنا تفهم أيضا لماذا قال بعض العلماء أنه لا بدل في فوات الإحصار. ما معنى لا بدل؟ إذا كانت عندك شاة ذبحتها، فإن لم يكن عندك شاة فليس عليك شيء. قالوا لأن الصيام ما ذكر، وفرق ربنا سبحانه وتعالى بين الإحصار وبين فدية الأذى، فجعل لهذه بدلا ولم يجعل لتلك بدلا. فهمت وجهي القول؟ فهذا القول الأول، جعل فدية الإحصار مقيسة على فدية الأذى في وجود البدل. والقول الثاني قال لما ذكر الله البدل في الثانية ولم يذكره في الأولى، دل ذلك على أن الأولى لا بدل فيها، فإما أن تجد الدم، فإن لم تجد سقط عنك وليس عليك شيء. قال الشارح رحمه الله مسألة: ومن كرر محذورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة، وذلك مثل من حلق ثم حلق، أو لبس ثم لبس، أو تطيب ثم تطيب، فالحكم فيه كما لو فعل ذلك دفعة واحدة، وتجزئه كفارة واحدة لأنها تتداخل، فهي كالحدود والأيمان. إذن هذه الصورة أن الإنسان يكرر المحظور مرة بعد مرة دون أن يكفر، فكم كفارة عليه؟ يعني رجل أحرم ثم وضع طيبا بعد صلاة الظهر، ثم جاء بعد العصر فتطيب مرة أخرى، وجاء في الليل فتطيب الثالثة، عليه كم كفارة؟ واحدة. عليه كم كفارة؟ كفارة واحدة. قال ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد، يعني من نفس الجنس، نفس الشيء، نفس المحظور، أخذ من شعره مرة ثم الثانية، ثم أخذ من أظفاره مرة ثم الثانية ثم الثالثة، فهو فعل نفس المحظور أكثر من مرة، فمثل هذا ليس عليه إلا كفارة واحدة، شأنه تماما كشأن اليمين. لو أن إنسان قال والله لا أفعل كذا، ثم قال بعد قليل جاءه رجل قال والله لا أفعل كذا، ثم جاءه ثالث يا والله لا أفعل كذا، فهذا إذا أراد أن يفعل ماذا عليه؟ كفارة واحدة، لا يقول عن كل يمين قاله عليه كفارة، لأنها كفاء أو لأنه حلف أو يمين متتابع على نفس الأمر ولم يتخلى ذلك كفارة، فكذلك الحال هنا. هذه الصورة الأولى. طيب أكمل. قال الشارح رحمه الله: فإن كفر عن الأول قبل فعل الثاني سقط حكم ما كفر عنه، فصار كأنه لم يفعله، وثبت لما بعده حكم المنفرد. وهكذا لو كرر شيئا من محظورات الإحرام التي لا يزيد الواجب فيها بزيادتها ولا يتقدر بقدرها. نعم، الصورة الثانية أنه فعل المحظور ثم كفر، فهنا إن كرره خلاص تتكرر الكفارة، لأن الفعل الأول قد كفر عنه فكأنه قد كأنه لم يفعله، والآن قد استقبل محظورا جديدا بفعله، قد ارتكب محظورا جديدا بفعله، فهنا تجب عليه كفارة مرة أخرى. طيب الحالة الثالثة. قال: فأما ما يتقدر الواجب بقدره. نعم، يعني الآن النوع الثالث هو الواجب الذي جعل الشرع له تقديرا، وذلك هو قتل الصيد. الصيد أشياء مقدرة، فكل حيوان له تقدير معين، فمثل هذا يتكرر سواء كفرت أو لم تكفر. لماذا؟ الشرع جعل له مقادير محدودة، فهذا أمامه كذا من بهيمة الأنعام، وهذا أمامه كذا من بهيمة الأنعام، فهذه أشياء مقدرة، فهذه لا تتداخل، هذه لا تداخل. فلو أن إنسانا مثلا صاد غزالا، ثم صاد ضبعا، ثم صاد حمامة، فهنا لكل واحد منها كفارة، ولا نقول تتداخل جميعا. قال: فأما ما يتقدر الواجب بقدره وهو إتلاف الصيد، فإن في كل واحد منها له أجزاء سواء كذا عندك، فإن في كل واحد منها له جزاء كذا عندي له جزاء فإن في كل واحد منها له جزاؤه سواء فعل مجتمعا أو متفرقا، ولا يتداخل بحال ما لم يكفر عن الأول قبل فعل الثاني لما سبق. وعن أحمد رحمه الله: إن كرره لأسباب مثل إن لبس للبرد ثم لبس للحر ثم لبس للمرض كفارات، وإن كان لسبب واحد فكفارة واحدة. نعم، هذه رواية أخرى عن الإمام أحمد، أننا ننظر إلى هذا المحظور الذي ارتكبه حتى وإن لم يكفر، يعني هو الآن يتكلم عن الحالة الأولى. الحالة الأولى إن كرر الفعل ولم يكفر فعليه كفارة واحدة. هناك رواية عن الإمام أحمد يقول حتى في هذه التفصيل، كيف ذلك؟ يقول: أما إن كرر الفعل لنفس السبب هي كفارة واحدة، لكن لو كرر نفس الفعل لأسباب مختلفة، مثال قال مثل إن لبس للبرد، جاء كان البرد شديدا فلبس مثلا جاكيت، ثم لبس للحر، شعر بالحر الشديد ويؤذيه الشمس ولا يستطيع لبس الرداء فارتدى شيئا خفيفا، ثم لبس للمرض، جاءه مرض فاضطر مرة أخرى إلى أن يعيد اللبس شيء يقيه، فهذه ثلاث أسباب مختلفة، قال هذه ثلاث كفارات حتى وإن كان الفعل واحدا، حتى وإن كان الفعل واحدا. لماذا؟ لاختلاف الأسباب، لكن الرواية الأولى هي المثبتة. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة: وإن فعل محذورا من أجناس فلكل واحد كفارة، وذلك مثل إن حلق وقلم ولبس وتطيب ووطئ، قلم يعني قلم أظفاره. نعم. وتطيب ووطئ فعليه لكل واحد كفارة. وعنه: إن مس طيبا ولبس وحلق فكفارة، وإن فعل ذلك واحدا بعد واحد ففي كل واحد دم. نعم، يعني إن جمع ذلك في وقت واحد فقال فعليه كفارة واحدة، عليه كفارة واحدة. وتلاحظ أنه ذكر مس الطيب واللبس والحلق، وهذه هي الثلاث الأول التي مرت معنا في محظورات الإحرام، أنها يعني في كل واحد منها مضى الطعام تجمعها في دية واحدة، فقال هذه إن فعلها في نفس الوقت معا كفارة واحدة، لكن إن فعل واحدا يعني تطيب في أول الحج ثم أخذ من شعره في وسطه فرقت فقال ففي كل واحد كفارة. هذه الرواية الثانية. نعم. قال ودليل الأولى أنه فعل محظورات من أجناس فلم تتداخل أجزاؤها كالحدود المختلفة والأيمان المختلفة. قال مسألة والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه يعني في وجوب الضمان لأنه ضمان إتلاف فاستوى عمده وخطأه كمال الآدمي وأما الوطء فلأنه وطء في عبادة فاستوى عمده وسهوه كالوطء في رمضان. نعم هذه الرواية المشهورة في المذهب أن الحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه يعني حتى لو إنسان فعله سهوا تجب فيه الفدية حتى لو أن الإنسان فعله سهوا تجب فيه الفدية. واختار الشيخ السعدي رحمه الله تعالى وأظن اختيار شيخ الإسلام أظن يعني لست على يقين لكن هذا الذي في ذهني أنه اختيار شيخ الإسلام كذلك أنه حتى هذه الأمور يفرق فيها بين العامد والساهي لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فهذه المحظورات عامة إذا فعلها الإنسان ساهيا فإنه لا شيء عليه حجه صحيح ولا شيء عليه لكن المذهب وهو قول كثير من أهل العلم لا يفرق بين السهو والعمد في الحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد. قالوا لأن هذا ضمان قالوا والضمان من الخطاب الوضعي الذي لا يتعلق بسهو أو نسيان أو خطأ يعني لو أنك صدمت سيارة عامدا أو كنت ساهيا غير منتبه في كليهما عليك الضمان. مسألة السهو والعمد لها أثر في ماذا؟ في الإثم لكن في الضمان لا الضمان ثابت سواء قصدت أو لم تقصد أردت أو لم ترد. لو أن طفلا صغيرا أمسك حجرا فضرب زجاجا نقول الضمان في ماله أو في مال وليه. طيب هذا طفل صغير غير مكلف نقول هذا من باب الخطاب الوضعي الذي لا علاقة له بماذا بالتكليف وعدمه. فقال كذلك هذا يدخل في مسألة الضمان. قال والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهو علة ذلك قال في وجوب الضمان لأنه ضمان إتلاف فاستوى فيه العمد. قال طيب والوطء قال فلأنه وطء في عبادة فاستوى عمده وسهو كالوطء في رمضان لأنهم قالوا أيضا من وطئ في رمضان ناسيا قالوا فعليه. قالوا هذا إن تصور أصلا أن الإنسان يمكن أن يجتمع هو وزوجته على نسيان أنهما في رمضان قالوا إن حصل مثل ذلك فعليه أيضا عليه أيضا الكفارة. قال وسائر المحظورات لا شيء في سهوه. قال أحمد رحمه الله قال سفيان ثلاثة في الحج العمد والنسيان سواء إذا أتى أهله وإذا أصاب صيدا وإذا حلق رأسه. قال أحمد إذا جامع أهله بطل حجه لأنه شيء لا يقدر على رده فهذه الثلاثة العمد. ما معنى لا يقدر على رده؟ هذا ليس في إصلاح هذا أمر فعل وانتهى لا مجال لمحاولة الرجوع عنه يعني مثلا ليس هو كلبس لبس الإحرام إن خلعته أو لبست فإنك تستطيع أن تعود فتلبسه مرة أخرى هذا إن حصل فلا يمكن رده. قال فهذه الثلاثة العمد والخطأ والنسيان فيها سواء وكل شيء من النسيان بعد الثلاثة فهو يقدر على رده مثل إذا غطى المحرم رأسه ثم ذكره ألقاه عن رأسه وليس عليه شيء. نعم إنسان وهو يمشي شعر بحر شديد فلم ينتبه بحركة كما يقال لا إرادية فأمسك طرف ردائه فضع على رأسه ثم تذكر أنه محرم فرده مرة أخرى هذا ليس عليه شيء هذا ليس عليه شيء إذن هذا يستطيع أن يرده. قال أما الجماع فلا يكون ذلك. نعم. أو لبس خفا نزعه وليس عليه شيء. وعنه أن الفدية تلزم الجميع لأنه هتك حرمة الإحرام فاستوى عمده وسهوه كحلق الشعر وتقليم الأظافر. ودليل الأولى عموم قوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال مسألة وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم لقوله سبحانه ثم محلها إلى البيت العتيق. والطعام كالهدي في اختصاصه بمساكين الحرم لقول ابن عباس: الهدي والطعام بمكة والصوم حيث شاء، ولأنه طعام يتعلق بالإحرام أشبه لحم الهدي، والطعام بمكة حيث شاء فأشبه لحم الهدي. نعم، يقول: وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم في الفدية وفي الهدي في المتعلقة بالحج والعمرة، فالأصل فيها أن كل هدي وكل إطعام يتعلق بمساكين الحرم، والمراد بمساكين الحرم سكانه ومن جاز فيه، يعني حتى من كان فيه من غير أهله، حتى من كان في الحرم من غير أهله وهو من جملة المساكين يأخذ. وعندنا دم الشكران والمقصود به الهدي، هدي التمتع، وعندنا دم الجبران وهو يتعلق بالفدية وما يتعلق بترك المحظورات وغير ذلك. فأما دم الشكران فيجوز لك أن تأكل منه، والنبي عليه الصلاة والسلام أجاز في ذلك للحجيج أن يأكلوا منه وأن يدخروا وأن يتزودوا. أما دم الجبران لا يجوز لك أن تأكل منه، لأنه دم يطلب منه جبر ما حصل، فلا تأكل منه، لا تنتفع به، لكن تتصدق به كله، بخلاف دم الشكران من الهدي هدي التمتع فإن الإنسان يأكل منه، وقد أكل النبي عليه الصلاة والسلام من هديه لما نحر الإبل في حجة الوداع. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة ومساكين الحرم من كان فيه سواء كان من أهله أو واردا إليه كالحاج وغيره، وهم الذين يجوز دفع الزكاة إليه. نعم، إذن يقول لك أن حد المساكين هو المقصود هنا المساكين والفقراء الذين ينطبق عليهم الشرط في مسألة الزكاة، من لا يجد إلا قوت يومه أو لا يجد قوت يومه. قال: مسألة إلا فدية الأذى فإنه يفرقها في الموضع الذي حلق فيه، نص عليه واحتج بحديث علي حين ذبح عن الحسين بالسقيا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة بالفدية في الحديبية ولم يأمره ببعثه إلى الحرم. نعم، قال: إذن الفدية والطعام يرسل إلى مكة. قال: لكن فدية الإحصار، وعليكم السلام وبركاته، تذبح حيث حصل الإحصار إن تيسر ذلك. لكن إذا لم يتيسر للإنسان، بمعنى أن الإنسان أحصر في مكان ويحتاج إلى الرجوع، فيستطيع أن يوكل من يذبح له في مكة، هذا جائز، هذا جائز إذا أرسله للحرم لا بأس عليه، لكن السنة والأتم والأكمل أن يذبح حيث أحصر. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة وهدي المحصر ينحره في موضعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نحروا هداياهم بالحديبية، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه عند الشجرة التي كانت تحتها بيعة الرضوان، وهي من الحل باتفاق أهل السير والنقل، وقد دل على ذلك قوله سبحانه: والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولأنه موضع تحلله فكان موضع ذبحه كالحرم. وأما قوله سبحانه: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمحمول على غير المحصر. وقال ابن المنذر: إن ذلك ينصرف على وجهين، أحدهما أن بلوغه محله هو الذبح والنحر وإن كان في الحل، وذلك في حق المحصر اقتضاء بما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الحديبية، والثاني أن من محله الذبح في الحرم، وذلك في حق الآمنين لقوله سبحانه: ثم محلها إلى البيت العتيق. نعم، إذن موضعان: الموضع الأول فدية الأذى كما في حديث كعب، فإنه ينحرها حيث حصل منه ارتكاب الأذى أو رفع الأذى، حصل منه المحظور من محظورات الإحرام الذي يتعلق بالترفه كحلق الرأس أو الأظفار، فإن هذا إن استطاع أن يذبح في نفس الموضع الذي حصل منه رفع الأذى. الموضع الثاني هدي الإحصار، فدية الإحصار، فإن عليه أيضا حيث أحصر، هذا ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ويدل على ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام وما أمر به أصحابه رضي الله عنهم حيث ذبحوا في الحديبية. نعم. قال: مسألة، وأما الصيام فيجزئه بكل مكان لا نعلم في هذا خلافا إلا في الصيام عن هدي المتعة، فإن قوما اشترطوا أن يرجع إلى أهله. نعم، الصيام من حيث الإجزاء يجزئه بكل مكان، يعني يجزئه ذلك الصيام، لكن الأصل ما أخبر به سبحانه وتعالى أنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. قالوا: والثلاثة أيام في الحج متى تكون؟ قالوا بعضهم قال: من بداية إهلاله بالعمرة عند عمرة التمتع، يعني لو أن إنسان ذهب إلى مكة في ذي القعدة وأحرم بالعمرة ومكث في مكة، كل هذه الفترة له يجوز له أن يصوم هذه 3 أيام في الحج. وبعضهم قال: بل إذا بدأ بالإحرام للحج، ويستمر ذلك إلى نهاية أيام التشريق، هذه كلها من بداية إحرامه بالعمرة إلى أن تنتهي أيام التشريق، هذا موضع صيام 3 أيام، هذا موضع صيام 3 أيام، هذه 3 التي ذكرها ربنا أنها في الحج، والأفضل أن يصومها قبل يوم النحر، قبل يوم عرفة، هذا الأفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما رخص في صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي ولم يصوم قبله. والسبعة أيام إذا رجع إلى أهله، هذا هو الراجح، أنه إذا رجع إلى أهله أو بلده، لأن بعض أهل العلم قال 7 أيام تجوز إذا ارتحل عن مكان مكة، لو فرضنا أنه رجع إلى المدينة، ذهب إلى بعض أصدقائه في مكان آخر، قالوا كل هذا يجوز فيها أن يصوم 7 أيام، لكن كثير من أهل العلم قالوا بل إذا رجع إلى بلده وأهله واستوطن بينهم فإنه يصوم 7 أيام الباقية. قالوا: فإذا لم يستطع أن يصوم 3 أيام في الحج، قالوا يجزئه في أي مكان، يسقط عنه الحكم بأن يصوم في كل مكان، وإن كان قد فاته الأفضل وفاته ما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. نعم. قال: وقال ابن عباس: الدم والطعام بمكة والصوم حيث شاء، لأن الصيام لا يتعدى نفعه إلى أحد، فلا معنى لتخصيصه بمكان بخلاف الهدي والإطعام، فإنه يتعدى نفعه إلى من يعطاه. نعم، نقف هنا إن شاء الله تعالى. هي أسئلة أو شيء؟ لا، لأن هذه تقدر بقدرها، مقدرة، الشرع جعل مقابل هذه واحدة من هذه، فإذا فعل الثانية تكون عليه واحدة ثانية، حتى لذلك استثنى مطلقا فيما يتعلق بالصيد. جائزة، لكن ما استيسر من هذه هنا، الأصل أنها الشاة، هذا أخف شيء، من أراد أن يرفع فوقها فليرفع، لكن الأصل هي الشاة. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. لا صح، كيف يأخذ آية؟ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ها، فإذا من الصيام مذكور، كيف يأخذ آية؟ فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. يعني ذكر الصيام بعدها. طيب تكون ذلك يكون منصوص في الآية، لكن يكون هذا متعلق ب طيب، خلينا نتأمل فيها إن شاء الله، شوف كيف جوابهم عنها. جزاك الله خير. هذا من الإحصار، هذا من الإحصار. نعم، يكون عليه خلاص، يكون عليه في وقتها الدم، يكون عليه في وقتها من الدم، وإن كانت حجة الإسلام عليه أن يحج من قبل. انا شايف ان هو يعني يكون يعني الاسلام يجزئه في اي مكان صغير. طب مع الشيخ هو في نفس الايه برضه قال يعني كراسي الطريق المستحمه فما تنفعهم شفاعة لا في الحج هذه معينة أنها في وقت حجه ووقت الحج لن يكون إلا في مكة هذا المفهوم لكن في أي وقت في خلال وقت حجه والسبعة البقية إذا رجع إلى بلده ثم اختلفوا في معنى الرجوع كما قلنا بارك الله نعم هذا وجوب القضاء هذا وجوب القضاء قالوا هذا إذا كانت لذلك العمرة سميت التي كانت بعد الحديبية سميت بعمرة عمرة القضية عمرة القضية التي قضوا فيها العمرة التي قبلها وهم يجبون القضاء في مثلها وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله هنا ما ذكر الصيام جيد؟ طيب قال فمن كان منكم مريضا الآن بدأ الأذى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة هنا ذكر الصيام عقب الاثنين فهم جعلوا هنا الصيام كثير منهم قالوا إن هذا الصيام متعلق بفدية الأذى واستدلوا على ذلك بأمر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كعب لكن هل يدخل فيه أيضا مسألة فمن تمتع بالعمرة إلى الحج هذه تحتاج بحث هذه التي تحتاج بحثا طيب جزاك الله خير لا بأس جزاك الله خير طيب جزاك الله خير